عليك ان دي هاطل هو ايجيبشن باش علاج الاكيد هاطل وعلاج الاكيد ضمري دي هو دي من تعريف الضمري. اوكي اذا عطينا هاطل هخش على موضوع جديد اللي اسمه اميزم. والاميزم لطيفة جدا ان فيها جنرال معايا هحط شوية مقدمات الاول وبعدين اخش على جنرال. وعشان بوز بس يبقى اكتيفيتد الاثنين بصيرت عن طريق البطن الارض لازم مين اللي عامل اكتيفيشن ايه ديت مطلوب ايه في الاثنين عايزين نقطه اولا السيمتابيك مش طبيعي هاردكور معايا السيمتابيك طبيعي هاردكور عباره عن السيمتابيك ومثلا في ليه عشان طبيعي في الفيو والاثنين والاثنين في أريتميا بتبتدي صار في أريتميا بتبتدي بعد وري وفي أريتميا بتبتدي صار كده أول حاجة تبتدي ثاني حاجة تتشارج فأي أريتميا تاكي أريتميا حط تتشارج وانت مغمض في السبعة دول في سبعة ترتيب تخيل واحد اسكيمك هارت اثنين فالبيلار هارت ديزيز وبعدين كونجنت هارت ديزيز كارديو مايوباثي ومايو كاردايكولا مايو توكسيكوز انت وايت البلد والضغط ضغط البوتاسيوم والمغنيسيوم سبعة بلد والضغط يشترك وأدرينالين وأتروبين يا شباب دول تبتين اي تاكي عرفت ورا تبتين اي تاكي عرفت يا شباب ليه كابيشو اول حاجة ليه كابيشو السمتو العامل عنده قالتني اكيد حاجة اشتكيها في ايه بابليكيشن البابليكيشن لازم العامل يوصفها الارض والافصل والرزم يقولك العزة دي بتبتدي فاضي ولا جاجة بتبتدي فاضي ولا جاجة وهل هي رجلة ولا رجلة العالم ممكن يكون يشتكي لك بلو كارنيك اوكورد خاطية او ارجاين اي تاكي عزة ممكن تعمل بلو كارنيك اوكورد خاطية لك او ارجاين بشرط وصول الاولاد وضل التاكي عزة من الفاينة التاكي قال يفعل ذلك كبير تحصلين لما ننزل نلعب كورة أو نتفرج على ناس تلعب كورة الآن كورة دي إيه؟ نشاط تسيني والكورة بيجيش كتير لكن إيه وإيه؟ لما بتيجي تنزل تلعب كورة بيجيلك فعل التحكار هل بيجيلك لو كارك أقول؟ لابد نوضع عنك يعني جرى بيجيلك لو كارك أقول أو أفضل أو أفضل لكن لو عام أقول يوصل ليه دي لعب كورة وكانوا صايرة تكتكاد يجيلوا لو كارك أبوت ولا يجيلوا غطيلة وغجاية يعني معنى كده إيه ألف عشان تعمل لو كارك أبوت وغطيلة أو غجاية لازم نعاني بقى عنده أندرلاين هارت ديزيز أو العزة تبقى بيرت ديزيز مفهوم ولا لا؟ يعني صايرة تكتكاد ما تعملش فيا ولا فيك إيه لو كارك أبوت وغطيلة وغجاية لكن معانا أوت ستينوز يعني فالمانفستيشن دي بتحصل في العيان اللي عنده في ديسبوزنج هارت ديزيز والنبي بيقول لهم الله يسلمك عايزين علاج طبعا ما اطلع لهم من الكلام مش Thank you. طلع عن الفيلم وعملت مساج، ايه اللي هيحصل؟ هل الاريتميا

وانا عايز اروح تعالي شوف القصه. العيان ده لما يروح جالس عمال بيسجل بس من قلب الموديل خلاص تاني يوم يجي لك اخوات الشيء مع ولاد ولا لا متفقوا في كمبيوتر تقول الكمبيوتر بص لي على نفس القلب في 24 ساعه اللي فاتوا دول هيبص عليهم لو لقى اريتميا هيقول لك والله العيان ده كده اريتميا الساعه كذا ويروح مطلعها لك على الشاشه ورا ده اسمه هولتر او 24 اور اي سي جي ريكورد مفهوم؟ عيبه اللي ممكن عيبه تلوش الاتاك في 24 ساعه دي وعيب تاني عندنا الاصل ما يرجعوش كده كان عندنا الاصل ايه 16 بوكر فاضل منهم اثنين نعم بياخدهم فاكروا كده في الفردوس ما يرجعوش شعب غريب وناخد منهم فطار تطلع بالظبط خلاص ما غلط يعني قلنا ناخد منهم البطايع عشان نرجع يعني نرجع له البطاقه ما بيجيش برضه الواد يقول البطاقه البطاقه لا كده لما بطلش له اكثر من 6 ولاد مش ضابط مفيش ما مفيش عرض مش ضابط كده الفاتوريت قال لك استثنى يعني على الست نوع في بلدنا الانجليز ما تحملوش ما خليناش حد شعب مش عيب والله مش عيب حقوق اي نفس الشعب المصري يقتنع انه عيب الشعب نفسه احنا شعب معفن لازم نبقى مثال عشان يقتنع حد احنا شعب معفن شعب يبقى واقف في بص زي واحد جاي جنبك بص بص انا واقف من الاوائل تقول له في طبيب انك ما انا عارف طب هات ده طبول لك اه لو هات ايه جوا طب وين وبعدين لو حصل رحت الحمام وجيت تلاقي الوقت الاول يقول لا انت ما تشوفش موضوع روح انت ما شفتنيش وكده روح بس متخانق مع الراجل اللي في الاول او يقول لك هو غلط عليا هما الدقيقتين دول اللي هيعطلوك هما الدقيقتين دول اللي مش عارف ايه وفجأة تلاقيه بيتعقلك ويشتمك في شعب كتير يبقى في بتاع مش عارف معاك الهوك مش ممكن يبقى فيه 16 كمان يبقى فاضل منهم اثنين مع انهم ما بتحبش جسد وقال ما تحط فيش ايه مش هيطلع عبد الحليم مش هيطلع عبد الحليم بس هو مش عارف خالص ما عليك الهوك ده تفكير ايه في النادي المدة قد ايه؟ 24 ده 24 بقى ممكن نعمل ايكو وتي 3 وتي 4 بوتاسيوم ومغنيزيوم عشان نشخص الاندرلاين جول ايه كمان؟ هنعمل حاجة اسمها إلكترون ديسشارج ستادي بصوا ولاد الإلكترون ديسشارج ستادي دي حاجة لازم أتدخل فيها لأن اللي عملها واحد اسمه الدكتور نبيل شريف هو ما زال عايش موجود في أمريكا وعمل الإلكترون ديسشارج ستادي كما كان في مصر وهو كان مدرس حاجة جاب في الستينات ونشرها اصحاب الغلطه نشرها باسمه هو ما نشرهاش باسم رئيس الاسم بتاعتنا اللي هو كان اسمه عبد العزيز الشريف والنتيجه ان عبد العزيز الشريف اتضغط نبيل الشريف ثلاث محلات في مصر وساب امريكا فامريكا اتعمل له سنتر اسمه صاني سنتر عشان يكمل الريسيرش بتاعه وطلع بالاسم في الشغل في العالم دلوقتي ونطور ونطور فيه ونبيل الشريف من الشخصيات المعروفه جدا في امريكا يقول لك يوسف وشريف for 3 hours you are eligible to work as an elective في الشهر في الشهر يعني لو عدت مع نبيل الشريف 3 ساعات من حقك تشتغل elective في الشهر عشان دماغي يعني وهو انا بيت شخصية من الشخصيات المعفنة اللي قليل قوي قليل قوي ما تشوف بهذا العقل ليه جدا انك تشوف هذا كهذا العقل معفن معفن يعني عمري ما شفت اعصر لا لا معفن بجد بس تجيني هو ككاتر معفن تجيني وبعدين جاب سلك تاني دخله من 42 لغايه دي نهار وسلك تالت دخله لغايه الرايت بس طب عدى كام سلك؟ وصل كل واحد لغايه سلك مين اول واحد سلك الكهرباء؟ اللي موجود دلوقتي ابن والتاني ابن هود والتالت بس لو اول جهاز سلك الكهرباء اللي في السلك يبقى الفكره فين؟ طيب خلنا بقى السلك اللي اتمثل في السلك في خمس قنوات تسليك طريقة واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة المطلوب وصل كل القناة من القنوات دي بجهاز نفس قلب مين أول واحد مستعجل موجود؟ واحد وبعدين اثنين وبعدين ثلاثة وبعدين أربعة وبعدين خمسة صح؟ لو لقى إن أول قناة بتسجل هي ثلاثة يبقى الفكرة كام بثلاثة؟ الفكرة كام؟ لو مدخل أبطال أربعة الأبطال الرابعة دي وصلها في إلكترو فيتشيروشال ويف أو بيسموها اللي هي المايكرو ويف اللي هي بتاعة المايكرو ويف بعدين يبقى بيحرق الفوكس بالأسطرة دي لما يحرق الفوكس خلاص العين خف ويطلع بالأسطرة والعين روح وما ياخدش تريد وما بقتش القصة بس جامب دايجنوز بس كمان إيه؟ لما تبقى تشخيص بس عشان تحدد فيها مكان فوكس اسمها إليكتو فيسيولوجيكال ستاد لما اكون عايز تحرق الفوكس بيسموها إليكتو فيسيولوجيكال ابتيشن حاجه واضح؟ فهو اللي عمل القصه دي عشان ما تشخيصش بلاش ما تشخيصش ايه ده والله العظيم حكايه كفايه طايره ما تشخيصش مفهوم ولا لا؟ الراجل ده ما بيتقهرش على فكره خالص وغريبة جدا جدا جدا يعني الراجل ده ما وصلوش من قلب لما اتكلمه بالعربي يرد عليا بالانجليزي ومش معترف ان هو مصري اصلا يعني يقول لك لو انا مصري ضده اتكلم على مصر يقول لك مش بص يا لا لو طلع فيك في مصر هتلاقيه طلع فيك في مصر مصر ولو بلدك ضربوك بالسياط في الشوارع لما تطلع بره لو اي كلب جاب في مصر دي اللي فاكر لو ضربوك هنا في الشوارع بنحترمك وطلعت بره بلد والكلب جاب في البلد دي اللي فاكر واضح؟ هو معاك ما لوش دعوه بالبلد ابنه احلى صوت قران في حياته احلى صوت قران ده في الحياه كان بيهمنا في الجامع ابوه ما بيكرهش امه ايطاليه وابوه ما بيصليش وامه ايطاليه حافظ القران وبيهمنا في الصلاه واحلى صوت قران في العالم الهدايه ما لهاش دعوه الهدايه ما لهاش دعوه خالص يعني انا قلت له خش أثبت حاجة فيك أبوك حاجة معقدة الوحيدة فيه أبوك قال يا محمد ما تقولش كده ده أبوي يقول لا أسمع معاكم كده دلوقتي عيني عارف هو عارف أسمع يعني بس خلاص المهم نيجي بقى للفيزا إزاي نعالج عيان اللي عنده ألم إزاي نعالج عيان عنده ألم عملنا الاي جي وكتبنا الانفستيجيشن في التريتمنت بصوا هنا التريتمنت واحد treatment during an attack. During an attack, if the patient is hemodynamically unstable, CP shock. يعني ايه hemodynamically unstable؟ يعني انا عنده انزايما، عنده برمونة جديمة، عنده شوك، الاريزميا ريسك عالي بسرعة، ولا عيالك هيموت. بتاعكم الدي سي شوك اللي هو جهاز الصدمات اللي انتم بتشوفوه في التلفزيون. كلير الشوك فكرته في ايه؟ انت عندك فوكس عامله الاريزميا الالام غالبا على الدي سي شوك لانها اسرع من الدي سي شوك. فوكس انت بتضرب ريتم 200 فبتغير فين؟ الفكره انك تدي كهرباء اسرع من فوكس. بقيت 220 بقيت انت بتحكم بالهرب ولا لا؟ وعملت ايه للفوكس؟ يا باشا وتوقف الكهرباء خالص على امل ان مين يطلع تبقى البيس ميكر تاني. دي الفكره البسيطه بتاعت الشوك. اوكي؟ يبقى في شوك كل المبدا بتاعها الاول فيه لا مبادئ يعني البوكر فانا غالبا ابتديت من 10 اسرع منها خليت انا عندي كهرباء بتضرب اسرع من البوكر وعملت لها سبريشن. طبعا انت بتشوف التلفزيون اللي هو الجهاز دي شوك طبعا لما بتدي شوك لازم تكون كلير علشان ما يبقاش مين خطيه على عيال مثلا يعملوا قلق مشاش وانت تعملوا شرطين شوف هو لسه ايده على العيال كهربا يعني مش عايز اقول في واحد عندنا مدرس كريم مرجع دايما في الوقت الجنة مقاية موجودة بشراء يعني مقاية دايما موجودة اللي بس بيشوف هو كريم جاب المسافة كريم ده وزنه 120 كيلو بس لأنها محطوط على اخر الغرفة وصارت كان كونفيوز الوقت يعني كرهها الخد فبعد ما فوقناه وقعد عملية كريم قال لك فين الميت قال لك فين الميت مش عايز حد يكلمني دلوقتي هاتوا الميت اللي جاب في الشغل وخدوا الفوضى وبعد كده مات بس يعني ايه اللي حصل بقى؟ مش عارف فاهم لغايه دلوقتي مش راضي يتكلم في الموضوع مش عارف مش راضي يتكلم في الموضوع الخاص ولا محدش يفتح الموضوع يغيره المهم وده فين لغايه دلوقتي احنا مش عارفين ايه اللي حصل لكن كل اللي عارفينه في الكريم قال لك مش هتكلم الا باخد الميت افضل اقول وبعدين نبقى نتكلم معاك اوعى إيه تبقى شوك لما تقول ايه دي شوك ده كمان 140 150 في الجهاز المفترض في سنه 30 الجهاز المفترض ياخد سنه 30 لما قلت الكلام ده مره في 30 او 40 تقريبا واحد من زمان قال لي ايه كهرباء اصلهم بالعيام انا 130 ولا مين قلت له لا يا ابني انت مش واخد بالك ده بايظ كارد مش ايه في الشبكه دي عم تشتغل فايبريشن فما ينفعش تشتغل قال لي في بطاريه عربيه وحط لها بيشتين ووصلوا بتاني العيان بايظ قلت له لا الجهاز مش مشكلته في غبيه الكهرباء الفكره انك لازم تدي الكهرباء ما بين البيت يعني انا عندي الفكره انك خالص لو انا اديت كهرباء شو انت كيو ار اس مش هعمل حاجه لان دي فاكتوري لازم اضرب كده الجهاز عمال بيبص عليها من الاب عشان يختار الدرايف ما بين الدرايفات مختار عشان الهارد يسيب هو اللي يبقى متحكم بيه الهارد اوكي معلش كده كده اوكي طيب ده العيان لو هو طب لو العيان هيمو دايناميك ستيت يعني ايه هيمو دايناميك ستيت ما عندوش شوك ولا هايبرتنش ولا بروين كيما ولا هارد بيت ده عيان داخل على رجله بيشتكي من بالبيتيشن اوكي بيشتكي من ايه بالبيتيشن يعني هيمو دايناميك ايه ده انا عندي وقت ان انا اعالجه مش بتاعي اعالجه بالدرس الدرس هديها ايه دراسه مين يوجد اتاك بتستخدم الدرس ايه ايه الدرس ايه حسب الاريس اللي طالعه من الانترم ولا طالعه مين وش المصيبه ليه بقى لان علشان انتوا تشخصوا عيان الانترم وتعالجوه صح لازم تعرفوا فيه الاي سي جي والكارثة مين اللي بيبقى في الطوارئ؟ الام فاللي بيعالج الاريزمي اكشوالي الاكيوت اتاك هو ده معناه ان الكارثة لازم تكون متعرفة وايه؟ اي سي جي وده كتير عايزك تعمل اللي انا هقولك بالظبط. لما كل عقل طوال وجيلك ممرضه ولا تدخل حالك يا عيال بره عنده عليه ولا اعملي استشعارات الثاني نايم طبعا لحظه الممرضه عملت تدريب قلت لك ما عملتوش لك يا دكتور. اول حاجه تمسك ايدي تشيل بحر تمسكوش معلومه ازاي تشوف اسم العيال وبعدين متفقين هنعمل ايه؟ اسم العيال وتعمل نفسك ازاي ما تمسكش عايزك تنزل الوسط انت مش مضغوط طبعا انت ايه؟ وتقول لها هديني امي هنا الروض مش معنى الطرد ده بيطلع في الاسم الاسم وانت مش لك ده هو اسمه ايه؟ امي ده الامي ده الروض الجزء بتاعته ده بتحفظه زي اسمك ولا فضيحه الامي ده الروض اسمه في السكر ده الروض عندك يبقى 300 تليجرام وبعد كده بنات وبعدين 900 تليجرام اوفر 24 اور انفيوز ده بينفع فين؟ بينفع في الزمن ده بينفع فين؟ ليه بينفع خطرت المفاجاه وممرضه قالت لك ما عندناش يا دكتور ابيض اهو لا ايه القرف ده؟ خلاص هاتولي بوركينا مايك ده اسمه ايه؟ ينفع في الاثنين الدول 15 مليجرام بالكي جي اوفر 20 مليجرام 15 مليجرام Yeah. الرضيع الفاضل وده تاني اسمه ميستيرتين. ميستيرتين وليه مكان now treatment in between the attacks. انا كده عليك تديون الاتاك لو جيمه ده عليك تحط تيبل دي في الشوك لو هو جاي جيمه ده عليك تيبل او جيمه ده رد انترابينا. لو جاني بقى in between هيبقى الغرض بتاع treatment ان انا امنع الاتاك. عارف ازاي؟ انا عايز ان بتريني ازاي؟ اولا تعالج الاندرلاين كوز، ثانيا هتدي نفس الدرج بس اورا. يعني ايه يا ولاد؟ هديله ايه؟ اميزالون اورا، كورتينامايد اورا. لو اتريال اريتميا بي سي دي مفيش اديوزين اورا، مفهوم ولا لا؟ مفيش ايه؟ هيبقى في سي دي بس. لو الفنتيكولا اريتميا مفيش ليزوجين اورا هتدي ميك 3 سي. يبقى في الاورا بلاد لو اتريال اريتميا هتديله ايه؟ لو اتريال اريتميا هتدي ايه؟ اميودارون او بروتين مايك اورا او بيتا فوكا او كاتب شانا فوكا او كشتان. لو فنتيكولا اريتميا اميودارون او بيراميد او اخر حاجه في حاجه اسمها الكتروفيزيولوجيكال اب. ليش ما هيك الكتروفيزيولوجيكال ايه اب؟ ليش انك تحرق البوك. يلا اول واحده هنتكلم عن ريجولار تكتيكال ريجولار. اول واحده اسمها فاينس تكتيكال. دي كتابه مكتوبه اسمها ايه؟ فاينس تكتيكال. بص هنا الفاينل سايت كارد معناه ان الاس اي لود هتضرب بايه؟ من 100 ل 150 وتبقى جرادوال اوسط وجرادوال ايه؟ اوسط. الاس اي لود هتكتبيت الاس اي لود كام؟ اسمعني يا علم وليه بوصلتين اللي حطيت هضرب بريد هتكتبيت الريسك بريد كام؟ ها؟ يلا بص هنشيل الاول بايه؟ البوكس وفايت ايه؟ بالسبع على مع بعض ايه؟ ريس اوبسر اوبسر الجوز ايه الغاز؟ غازي غاز غاز في مايو مايو توكسيكوز الكترولايت اند وان حطيت عليها ان الفارس الكاديمي بيتشوف ايموشنال ستريس اكسرسايز فيفر pregnancy children young children the market being seen children لسه مولود فانت اسمع اطفال. يلا يا ولاد تيك ا بيكتشر فيها يلا ها بتيش اوت اوت ريس حاطين عن جايلنج ابريد فول سيمبلز اوف الفاص الريتم يبقى كام؟ والريتم؟ الاكسبيرينس الاي كام؟ الاي كام بيضا بيت كام؟ والبي؟ كل ايه وراها؟ صح؟ ما بيحصلوش مع بعض الريتم بيبقى كبير اول وبعدين هيبقى مشروع مين؟ اف 1 ها؟ اكسبيرينس انت عملت مسج وحط ايه كام؟ اه ايه كام؟ اسمعت فاير فايز ريفرزل ولا اب؟ وعندنا فايز اوف اندر لاين انفستيجيشن اي سي جي البي واي شكلها ايه؟ طبعا من مين؟ وليه؟ طب الكلام ايه؟ شكلهم الناس اللي عاملين بوند روبات وليه؟ وايه علاقه البيبي كلاينت كل دي؟ ام بي هتعملوا ايه؟ في 3 في 4 بتاتمان والكتو في سيروتيكال البيتم ما يطبعش عليك قاعدة لان دي بناين عريتم علاجة البيتم في اندر لاين يعني لو في موشن ستريس يطلع يا اخو التيرز الحاجة الثانية لو مش قادر تعالج الكورس، الكورس لازم فيه تاخد بيتا بلوكر جهاز بنشر البلوكر او دي جي زائد حاجة تقلل الريت من الاسم. اوكي، النوع الثاني قصة اربعة بنتريجر التاكيكارديا تايك دوزمان بنتريجر ميل سوفر ايه الفرص اللي بعدين تايك دوزمان بنتريجر عبقري بالنفسين معايا؟ وصول يا ركزوا معايا مش عايز خالص وصول يا سيرو سبيك تاير البوكر طالعه منين؟ ما بيكسوزر بالتيكرا انت بطلع منين؟ بيب بتضرب ريت من 150 ل 250 وبتظهر فاضل يبقى ايه؟ تقعد شو ديوريشن وبعدين تختفي فاضل قلت هذا تندرس بالكور تحتيه يعني البنت جاحت اكتبيت البريد كده ولا ينفع الابا قطعة اكتبيت الابا يبقى الابا مش اخدت بعدين ايه هو البريد كده هل في علاقة بالابا والمدخل والكل واحد معلاش احيانا تصادق احيانا ظهر من الابا والمدخل والكونتاك الابتين انا خلاص يلا فوكس ازاي ايه 150 كيلو بس اوصل ده ده ده سبورت ده ده يجوز بس اشهر ده في العالم ان دي كده خالص اشهر ده في العالم اول شيء شنو سمعنا الصوت ده صح ولا لا اشهر كونجنتال حاجه اسمها لايت فينتريكولار ديسبيسيا هاخد الكادي وعرض اسمها عادي كده ايه ليه. وفي حاجة كمان ممكن بتعمل في فكرة التكرار اسمها دبليو بي دبليو اللي هنقول عليها غير دبليو سي خالص دبليو بي دبليو وورك فاكتورز وايت يلا بسرعة بقى اخلص معايا اوبتيشن اوبت لا اوبت حضرتك حاجة عايز يجيله صادم ده لو قلب بنتي كده الريت بيمثل مين الفاضل الفاضل بيمثل مين الفريق بتاع فاضل كده 150 لكام وريت النيك بين الاي والبي والبي والاوكيشنال بالفاضل اس 1 ايه with occasional كده بقى لك عاليه قلت انت وعالي اه الصوت عامل ده وعالي بس في صوت يبقى اعلى مين ولا لا يبقى اكتر عليه بقى يقول ايه بص لازم جواب المساج حاجه ليه كل فين البنت والبنت اللي فوق فضلها باي الفايل بتاعنا تقريبا الريزم ولا في سنيك امش جونجل اتاك الهيمو دايناميكي اون الهيمو دايناميكي ستيبل راجل الرابينة اللي هما مين هنا ماي وكين ان بتوين دي اتاك جول اوتر عدد الريبين إلكترو في الشروشكا لا حطيش كلمتين على كل حاجة حطيش الديفينيشن في تعريف كبير في الفكرة التكتونية بيقول لك إيه في الفكرة التكتونية مور ذان 3 بارتيسيبنت 3 ماتيور من الفكرة بي يعني إيه وصلي أنا ولا شيء معايا ده شيء طبيعي بعد تطلع بكرة تضرب ضربة واحدة هو في انت في السوق خدوه في تي جي عايز اخد استخبار انا عايز اخد استخبار دي بريما تشوف يا مسكرة بيك ولا بصرة الحظة الحظة كيش دي ثلاثة بريما تشوف يا مسكرة بيك او اكتر وراب ولا لا يبا عايزة بالذكرة بيك عايزة بالذكرة تكتر بقول ده سي بطسسف بريما تشوف يا مسكرة بيك تبسوا معايا طب ودي مسكرة بالذكرة الذكرات يا بابا مش رقم ثلاثة مين الاخر دي ولا اللي فوق اللي تحت يا جماعه بالفتره ايه اضغط تحت كده بالذكرى فايبريشن فقسموا الذكرى الذكرات دلوقتي الى صفين ورقم صفين الصفين اللي هي طرف اكثر من 30 ثانيه ده اكثر من 30 ثانيه ناقص صفين اللي هي طرف اقل من 30 ثانيه ده بالنسبه للتشن اتجوز انه مفيش حاجه جديده سيمبتومز مفيش سباين نوتنج انفستيجيشن نوتنج اتريتمنت وشو نرجع جودي الاتاك احنا لو كان هو بنعمل ده هون ستيبل بنعمل ايه ولو الستيبل ثلاثي Okay. الكلام ده وضغط يعمل يفوق على مصر بتاع العين. لو العين كده وتفتكر الزكة الجهاز ده بيعمل ايه؟ يعمل اوفر درايف بيس، يعني يعمل ايه؟ بيس بيس اسرع من الشيك ده. يخد درايف بيس ازاي؟ بتاع بيس ميكا بس تتوصل بجهاز مزروع تحت الجلد، وانا مخلي الجلد عليه طبعا يعني مش لازم مرفوع. ها معايا؟ لو لقى بالسيكرة الذكرة دي بيعمل اوفر درايف بيس، لو اوفر درايف بيس انفشل الجهاز ده بيدي شوك من جوه، هيدي بيدي شوك من جوه عشان ايه؟ الاتاك. فانت مش قلقان كده، الادوية قللت الاتاك بحيث ان الاتاك دي واحدة، لو الاتاك دي جت الجهاز ده هيتولى امراض. حتى لو عايز بيته ماشي في الشارع حتى ده بيسموه اوتوماتيك امبلانت تبعه كارديو فيرجن، يعني كارديو فيرجن يحول الساينس دي 5 بي اوتوماتيك امبلانتبل او جي اي سي اوتوماتيك امبلانتبل كارديو فيرجن دي 5 بي ثمن 120 ألف. Take a picture, symptom. دي معلومة زيادة. العين بيبقى بعد الأساس بيديهم بوليوري. ليه؟ الإدم لما بيضرب بيت سريع بيطلع إسريابلاتريفيك بيبتايد. إسريابل إيه؟ وده بيعمل فيروس. وهو مخ. إسريابلاتريفيك بيبتايد. يعني بيديهم بعد الأساس بولي. طيب. بص معايا بقى. في عندنا ستة سكوز. الصاعي. الباب هيبقى ليه كده. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا طلع من ايدي اعمل شوفه بعد لو البوكه طلع في ايدي لو حتى اكيد والبيرت تم اساسين 350 ليك بيست وليك كانوا وي ويز افري جارديان لو طلع من ايدي لو حتى اكيد ايدي والبيرت تم يبقى ايدي والبيرت كونتاكت اساسين طيب ويز افري جارديان يبقى عامل كانوا وي ويز افري كاركي سيبر صعب هنا فايزوزر انت حاول عليها اكتم فايزوزر نوتا كانو صعب افري كاركي صعب لا لما كانو صعب افري كاركي مفهوم لو عمدت كونت المساج ايه رأيك لو اتر ونوتا بيكر في فضل اتر ونوتا لكن حسين الغطرة ايه فايز فانا في عيني بتنزل ولا أبدا ها فايز مع هذا لاي إنفستيج إي تي جي على السر وصول هنا مجد السر لو فاكزوز ما الإثنية تكتر الفجرة طبعا استمع على قد أكتبت ليه معايا البي وي وليه كان شكلها أب الفوق طلع مين بحيث مش من البي ويف عشان يبقى شكلها طبيعي لازم تبقى اكتيفيتد من ايه هل انا اكتيفيتد من ايه في نوت البي ويف يبقى شكلها ايه بقى انا عملت اكتيفيشن ان الناس تطلع طبيعي اللي في نوت وبرضه ما بقى انا عملت اكتيفيشن ده يبقى كيو اس ريس كام ها زيرو خمسين شكل نورمال لانه نازل عطيه وكل دي وراها تعالى ورا ها بس لو الفوكس طلع ايه مفيش معايا وايد لو الفوكس طلع مين الاي بي لو اللي هي بتسموها بتاعت زوزمان ايه نوع ده شكلها مومن ولا اطمومن؟ ها اطمومن لانها مش اكتبت من لو كانت الاتي نوت يا بيس ميكر كانت اكتبت الاتي هم كده صح كان بي ويب شكلها كده لما الاتي هم اكتبت كده العكس البي ويب يبقى شكلها عايز اقول البي ويب شكلها اطمومن ايه شكل الاطمومن؟ انفرستي وليه بتاعها كده؟ طب الكيو ار اس اخلاص مني ماما وليه تعالى بقى شوف العلاقه بين البي والجاي شوف كويس قوي لو حد مش عارفني كان اوكي ادي الاي بي نوت يا هيد وتين وبطن. لو بكرة بسرعة لكن مين مين الأول؟ ها؟ حسن مين أول وبعدين مين؟ صح؟ طب لو بكرة بسرعة من اثنين لكن مين مين الأول؟ بس أو كيارس وبعدين مين مقلوبة؟ طب كده كريت اول ما نيجي اصبر ها. طب لو في بص هيبقى اكتيفيت ايه الدير حد كده اسمه فين البي ثالث وده الكار لان ده بقى دول كنوا ده الكار ده بي واي عايز اقول دي او فور او برايت وده الكار على تشيل فورد او معايا؟ زلتو؟ ايه اوبزر اوبزر ريس ريس وليس في الشراطة كذلك؟ فضل قاعدة